حصرياً على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعاً. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هل تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع بعض أصحابه، فدخل رجل وصلى ركعتين واستعجل فيهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليك السلام، إيش؟ ارجع من يكمل، فصلي فإنك لم تصل. مع أنه صلى ركعتين وكبر ورفع وسمع الله لمن حمده، والنبي يرمقه وينظر إليه، ومع ذلك النبي الذي يتكلم بالوحي يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة ليست محسوبة عند الله عز وجل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة ليست مجرد ركوع وسجود، هي لها شكل ظاهر لكنه يحكي حقيقة في الباطن. ما فائدة أن يركع الجسم والقلب لم يركع لله عز وجل، وأن يسجد الجسم والقلب لم يخضع لله سبحانه وتعالى؟ ثم علمه الصلاة، وسمي بهذا الحديث بحديث المسيء صلاته. حذيفة بن اليمان رأى رجلا يصلي كما في صحيح البخاري وعند النسائي ويستعجل في صلاته. بعدما انتهى من الصلاة حذيفة الآن يقارن ما بين صلاة النبي التي كان يراها وبين صلاة هذا الإنسان، هو ينظر إلى تابعي الآن: تعال، منذ كم وأنت تصلي على هذه الطريقة؟ صريح. قال: منذ 40 سنة، هذه طريقتي في الصلاة. قال: أنت منذ 40 سنة لم تصلي. ثم علمه الصلاة. الذي يقرأ القرآن والآيات التي تتحدث عن الصلاة، الغالب أن الآيات تذكر الصلاة بقيد. مثال ذلك: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما قال ويصلون، يقيمون الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وإيش؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. يعني دين القيمة إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة. لماذا؟ لأن الذين يصلون كثر والذين يقيمون الصلاة قلة. مثل ما قال عمر بن الخطاب حينما قيل له: إن الحجاج كثير. قال: لعل الركب كثير والحاج قليل. قد أفلح المؤمنون، آية في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني محافظون على الصلاة ساكنون في صلاتهم. وحتى يعرف الإنسان هل هو ممن يصلي فقط أو ممن يقيم الصلاة، يمكن أن ينظر إلى مجموعة من الأشياء، أذكر منها اثنين فقط. أولا، إذا رأيت في نفسك ولو شيئا من اللذة في صلاتك فأنت تقيم الصلاة. أما إذا كنت تصلي من 10 سنوات وعشرين سنة ومن حين أن بلغت لكن ما تجد في الصلاة لذة أبدا، إذن أنت لم تقيم الصلاة. أنت تصلي لكن ما تقيم الصلاة. الإنسان يجد لذة، أحدنا لذته مثلا في مسرحية ينظر إليها، لذة قلبية معنوية. أحدنا لذته في مباراة ينظر إليها أو يشارك فيها. أحدنا لذته حينما يكون مع الإبل. أحدنا لذته حينما يكون مع النساء. فكيف لا يكون لك لذة أو جزء من اللذة وأنت مع ربك سبحانه وتعالى؟ والله الإنسان يستأنس بزملائه، كيف لا يستأنس وهو مع الله؟ وهل للصلاة لذة وللإيمان لذة وللعمل الصالح لذة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة. وفي الحديث ذاق، أكمله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن للإيمان طعم. والله يسمي الصلاة إيمانا في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المعيار الثاني حتى تعرف هل نحن ممن يقيم الصلاة أو يصلي: إذا رأيت أن الصلاة تؤثر على واقعك إيجابا فأنت تقيم الصلاة. إذا رأيت أن الصلاة ما تؤثر على واقعك إيجابا أبدا فيعني أنك تحتاج إلى صياغة الصلاة من جديد. وإلا ماذا يعني؟ بعضنا يصلي من 40 سنة وهو يكذب من 40 سنة، وبعضنا يصلي من 40، 20، 30 سنة وهو يغدر، وبعضنا من 40 سنة يصلي وهو تاجر تجارته كلها قامت على الباطل وهو يصلي، وبعضنا يصلي 5 صلوات وكل يوم يظلم زوجته ويقبحها ويضربها بغير حق. الصلاة كيف ما تؤثر على هذا الإنسان؟ الله عز وجل هل شرع الصلاة لمجرد المشيئة فقط؟ الله عز وجل قادر فقدر أنه يشرع شيء اسمه صلاة بس ما له فائدة؟ لا لا، ما يمكن، حاشا لله عز وجل أن يشرع شيئا بدون فائدة. بل الله شرع الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة حتى تجدد من علاقتك مع الله فتؤثر على علاقتك مع المخلوقات. يجب أن تؤثر الصلاة على تهذيب أخلاقك، على سمو أدبك، على صفاء نفسك، على دماثة خلقك، وإلا ما استفدنا من الصلاة. الله عز وجل ما شرع بناء المساجد ورتب على من بناها أن يدخل جنات النعيم وأن يكون له بيت في الجنة لمجرد أن ندخل بأخلاقيات وطبائع مشينة ونخرج من المسجد بنفس الأخلاقيات والطبائع المشينة. يعني إنسان من 40 سنة ومعروف بالبخل ويصلي من 40 سنة وما زال بخيلا، لا ما يصلح. إذن أنت ما تصلي الصلاة الحقيقية. وإلا الصلاة تدعوك للكرم وتهذب من أخلاقك وتزيد من تزيد من بسط يدك في الخير. إنسان معروف بالحنق الشديد والغضب ولا يقترب منه إذا غضب، طيب هذا عرفناه في أيام شبابك وأنت ما زلت محافظا على الصلاة، أما زلت على هذه الطريقة؟ تسأل بعض الناس فيقول ما زال على نفس الطريقة. إذن ما أقام الصلاة. إنسان يسرق ولو بعض الريالات من كفيله مثلا من المتجر الذي يشرف عليه وهو يصلي ويسرق بنفس الوقت، يأتي للمسجد وهو قد خطط في نهاية الشهر حينما تأتي المحاسبات سأسرق سأسرق سأسرق، لا، إذن أنت ما فقهت الصلاة. لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: أتلو في سورة العنكبوت: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تهذب الأخلاق. إن الإنسان خلق إيش؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلي، إلا المصلي لا، الصلاة تؤثر. لا يعني هذا أن لا يخطئ الإنسان، يخطئ، لكن تجد أن الصلاة تعيده مرة ثانية إلى جادة الصواب. وأخيرا أقول: وحتى تصل إلى إقامة الصلاة عليك بأشياء، منها أذكر شيئين اثنين. الأول بكل اختصار: اهدأ في صلاتك، بس اهدأ في صلاتك، لا تتعب، لا تجعل الصلاة تتابع كأنه حمل تريد أن تتخلص منه. الله أكبر، الله أكبر، ورباع، لا، اهدأ. وإذا قلت اهدأ ما يعني أن تجلس ربع ساعة أو نصف ساعة في الصلاة، لكن انطقها بأنفس، يعني ما يحتاج سبحان رب العظيم بنفس واحد، التحيات نصفها أو أكثرها بنفس واحد، الفاتحة بنفس واحد، يستعجل الإنسان، لا، تحتاج إلى إتقان. والله كما أتقن خلقنا فهو يحب منا أن نتقن عبادته. والنبي كما ورد في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الله يحب منك أن تتقن عملك، ولا تعارض بين الإتقان والاختصار، اختصر ما شئت، ليس من الشرط أن تطيل في صلاتك لكن أتقن هذا الذي اختصرته. الأمر الثاني: حاول أن تتأمل وأن تتعرف على المعاني، على معاني الألفاظ التي تقولها في الصلاة. أول ما نفتتح به الصلاة إيش يا أحبابي؟ الله أكبر، ترى كلمة عظيمة، أكبر، وليس كبيرا، أكبر. ولاحظوا ما ذكر المتعلق، ما ذكر المتعلق، يعني أكبر من السماء صح، أكبر من الأرض صح، طب أكبر من إيش الله عز وجل؟ من كل شيء، أكبر بمغفرته، أكبر بذاته من كل ذات، وأكبر بمغفرته من كل ذنب. فما يأتي إنسان وهو يقول الله أكبر أنا يئست من رحمة الله عز وجل، نقول أنت ما قلت الله أكبر بوعي، وإلا الله أكبر من كل ذنوبك بمغفرته ورحمته وعطائه وجوده وفضله. ما يأتي إنسان يخاف من الأعداء وهو يقول الله أكبر، إيش عند الأعداء؟ أنت أبذل ما تستطيع. أحدهم في الحرب الثانية لأمريكا على أفغانستان، في الحرب الثانية يقول أمريكا عندها صواريخ وعندها طائرات وعندها عابرات القارات وعندها شيء من التقدم التكنولوجي، هو جالس يحلل، أما أفغانستان فمساكين ما معهم إلا الله، مساكين ما معهم إلا الله. انتبه، إذا الله معهم والله هم مساكين، هم الأبطال إذا الله معهم، لكن هو قالها هكذا كسياق تعودنا عليه، مساكين ما معهم إلا الله، ما معهم إلا الله، لا، ما دام الله معهم فهم في خير، هم المنصورون. إذن الله أكبر هذه عبارة عظيمة. نقول في دعاء التشهد سبحانك اللهم، في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، الجد هنا بمعنى العظمة، يعني وتعالت عظمتك، مثل سورة الجن أو مثل ما في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا، هذا المراد بالجد. سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده، وليس المراد السماع، لأن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، وإنما المراد هنا بالسماع الإجابة، إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأجيبون. أخيرا التحيات لله في التشهد، التحيات لله، عبارة التحيات هذه تعني التعظيمات المطلقات لله عز وجل، يعني التعظيمات المقيدات يمكن للبشر، هل البشر عندهم قدرة؟ نعم عندهم قدرة، لكنها قدرة إيش؟ محدودة. هل البشر عندهم جمال؟ نعم، لكن جمال محدود. هل البشر عندهم حلم؟ نعم، حلم محدود، يغضبه واحد، تغضبه زوجته، يصفح يصفح يصفح، ثم بعد ذلك يصفح، ثم بعد ذلك الكيل ها يطفح، ما يتحمل، ليش؟ لأن حلمه محدود. لكن التحيات لله التعظيمات المطلقات، حلم لا حد له، جمال لا حد له، كرم مطلق، رحمة مطلقة، جود مطلق، هذا معنى التحيات لله. لا تصرف هذه التحيات المطلقات إلا لله عز وجل، أما البشر مهما وصلوا من العظمة فهم إلى خور وضعف. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.